بالنهار، فالثانية في تصرفه وتقلبه في نفسه، ولهذا فسره بعض السلف بالتصرف في شؤونه، تقلب في أحواله. فالله تبارك وتعالى يعلم من السر، يعلم من القول السر وأخفى، يستوي عنده السر والعلانية، وكذلك أيضا في أحوال الناس وتجلياتهم وخفائهم واستتارهم عن الأعين، يستوي عنده من يتقلب ظاهرا أمام الناس منكشفا يرونه ويرون فعله وتقلبه وتصرفه في أحواله وشؤونه جلوة بينهم، كما أنه تبارك وتعالى يعلم من هو سارب بالليل، أي مستخف ومستتر لا تراه العيون ولا يطلع عليه إلا الله جل جلاله، فيستوي عنده الغيب والشهادة، يستوي عنده السر وأخفى والعلانية، ويستوي عنده أيضا الغيب والشهادة، من غاب عن أعين الناس ومن ظهر وتصرف بين أظهرهم، فهذا هو المراد، إن الله يعلم أحوال الإنسان جميعا وسارب بالنهار. ولا حاجة لتخصيص ذلك كما قال بعضهم بأن السارب يعني من دخل في السرب، فإن هذا لا حاجة إليه، وإنما المقصود من كان مستخفيا عن العيون، الله عز وجل يراه ويطلع عليه، والمقصود من هذا جميعا أن الإنسان يراقب ربه في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإن الله يستوي عنده السر والعلانية، هذا هو المعنى. وقوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. نعم، له معقبات، الضمير يرجع إلى من؟ له معقبات. ابن جرير رحمه الله ربطه بما قبله وهو ما ذكر من المستخفي بالليل والسارب بالنهار. وابن جرير رحمه الله فسر المستخفي بالليل بذلك الذي يستخفي ويستتر بمعصية الله عز وجل، خصه بذلك، مع أن ظاهر الآية العموم، يستوي عند الله عز وجل حال الإنسان في حال الجلوة والخلوة لا فرق، فابن جرير رحمه الله خصه بالعمل السيء في الخلوة الذي يعصي الله عز وجل في خلواته، فهذا هو السارب بالليل. فيقول له معقبات، أي لهذا السارب المستخفي، من بين يديه ومن خلفه، لأنه فسر المعقبات بالحرس من الآدميين، هذا كلام ابن جرير، فسره بالحرس، يعني له حرس وجلاوزة يمنعونه من أن يصل إليه أهل الإيمان فيغيروا عليه ما هو فيه من المنكر والشر والفساد. نعم، فيكون المعنى عند أبي جعفر بن جرير رحمه الله هكذا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو سارب بالليل مستخف بمعصيته. ومظهر لها في النهار له معقبات لهذا الإنسان الذي يستتر ويستخفي في ظلام الليل بعمله السيء، له معقبات من بين يديه حراسات من الآدميين لا يستطيع أحد أن يصل إليه فيغير عليه هذا المنكر. ولهذا فسرها ابن جرير رحمه الله بالأمراء والعظماء الذين يقيمون على معصية الله عز وجل ويتمنعون بما لهم من الجند فلا يغير ذلك عليهم. أكذا فسره: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بزعمه. هذا على قول ابن جرير، يكون المعنى بهذا الشكل مترابط، وسيأتي الكلام على قوله يحفظونه من أمر الله، لكن ابن جرير رحمه الله فسرها بهذه الطريقة: يحفظونه من أمر الله، أي أنهم بزعمه يدفعون عنه أمر الله وقضاءه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. واضح؟ وظاهر الآية على كل حال العموم، وإذا حملت على هذا يكون له معقبات، أي الإنسان الذي تحدث الله عز وجل عنه بقوله: سواء منكم أيها الناس من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني ظاهر. نعم. فيكون المعنى له معقبات جمع معقبة، والمعقبة يقال لمن يحصل بينهم التعاقب. هؤلاء لهم وقت وهؤلاء لهم وقت، كما يقال هؤلاء لهم نوبة وهؤلاء لهم نوبة، يأتون في أوقات متفاوتة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فهذه معقبات. له معقبات أي الإنسان من بين يديه ومن خلفه. فالإنسان جعل الله عز وجل عليه الحفظة، الكاتبين، كما أن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة يتعاقبون لحفظه، وكل إنسان وكل الله عز وجل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن، فالملك له لمة بالقلب، والشيطان أيضا كذلك. فالشيطان يدعوه إلى الشر والملك يأمره بالخير، وهؤلاء المعقبات يدفعون عنه الآفات ويدفعون عنه ما قد يقصده الشياطين من إيصال الأذى إليه، فلا تتخطفه الشياطين ولا يصلون إليه بسوء إلا إذا جاء قدر الله عز وجل خلي بين العبد. وقد ذكر بعض السلف بأن الشياطين بالرصد لبني آدم، فلو تركوا معه لتخطفوه وأوصلوا إليه كل أذى. وهذا شيء مشاهد لمن ابتلي به، وأوعناه من يعرف هذه الأمور، فالذين يبتلون كثيرا بالسحر ويجدد لهم هذا حينا بعد حين وتجد الأسرة كاملة تمزق وتصاب بأنواع الأمراض التي إذا رقي الواحد منهم نطق الشيطان وقال بأن هذا المرض الذي ابتلي فيه بأنه منه وأنه بسبب السحر وأنه كذا، وأمور عجيبة تحصل لهذا الإنسان، وكلما رقي جدد له هذه الأشياء ويرى أمور عجيبة، والمرأة ترى من يهجم عليها ويعاشرها إن كانت غير متزوجة بصورة أبيها وإن كانت متزوجة بصورة زوجها، وأمور لا تخطر على البال من الأذى مما يظهر له آثاره الحسية. نعم. فهؤلاء الشياطين يسعون بكل مستطاع لإيصال الأذى بالناس والإفساد في الأرض وما شابه ذلك. وهكذا أيضا ما يحصل للإنسان ما يعتوره من المكاره والآفات من حوادث من أذى يصيبه، فتخطئه هذه الأمور وينجيه الله عز وجل من هذه المصائب والبلايا، وذلك بأن قيض الله عز وجل له معقبات من الملائكة يدفعون عنه. فإذا جاء أمر الله عز وجل وقضاؤه خلي بين العبد فوقع به، حتى لو أنه حافظ على أذكار الصباح والمساء، فإنه إذا جاء قدر الله عز وجل فلا بد أن يقع، لكن هذا من اتخاذ الأسباب. فالمقصود هنا له معقبات، المعقبات هي المتناوبات وهي الملائكة جمع معقبة، وجاءت بالتأنيث هنا إما لأن الجماعة من الملائكة يقال لها معقبة وتجمع على معقبات في كلام العرب، وإما للمبالغة لكثرة تعاقبها كما تأتي التاء في مثل نسابة وعلامة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، فهم كثير التعاقب. وهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم في تفسيره أن المقصود بذلك المعقبات الملائكة وليس الحرس والجند الذين يحيطون بالإنسان لحمايته، وأن هذا عام في الناس له معقبات أي الإنسان من بين يديه ومن خلفه. نعم. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان، كما جاء في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذي نباتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. انفرد بإخراجه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. ثم قال إن تصديق ذلك في كتاب الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. الآن في قوله هنا يحفظونه من أمر الله, يحفظونه من أمر الله, يقول الحافظ بن كثير رحمه الله حافظان وكاتبان إلى آخره, ما فسر هنا يحفظونه من أمر الله. في الأصل عندكم شيء؟ ها؟ إيش يقول؟ ماذا يقول؟ إيش؟ بأمر الله؟ بأمر الله. أي نعم. طبعا هذا قصور في التفسير, في المختصر تشيرون إليها, كان المفترض أن يذكر المعنى. طيب, يحفظونه من أمر الله, المعنى هنا يحتمل معنيين رئيسين, وما يذكر ما يذكره السلف من عبارات فهي والله تعالى أعلم ترجع إليهما. إما أن يكون المعنى يحفظونه من أمر الله يعني فلا يصل إليه, يحفظونه من أمر الله فلا يصل إليه ما يكره, وهذا يأتي من المعاني التي ذكرها أهل العلم. يتأتى هذا على قول ابن جرير أي في زعمه هو ووهمه وظنه, وذلك إذا فسرت المعقبات بالجند والحرس. يحفظونه من أمر الله, يحوطونه ويظن أنه بهذه الحماية يسلم من قدر الله وما أراد الله إيقاعه به, ولا يصل إليه أهل الإيمان بالتغيير والإنكار. هذا معنى. والمعنى الثاني مما يتمشى مع تفسيرها بأنهم يحفظونه من أمر الله فلا يصل إليه ما يكره, أنهم يحفظونه من أمر الله إذا عصى كما قال بعض السلف بالاستمهال والاستغفار, بالاستمهال والاستغفار, فلا يعاجل بالعقوبة, يستغفرون له, يطلبون المغفرة لعله يراجع لعله يتوب. يحفظونه من أمر الله أي من عقابه. واضح؟ طيب, المعنى الثاني يحفظونه من أمر الله أي أن حفظهم حاصل وناشئ من أمر الله عز وجل وليس من عند أنفسهم, أن الله وكلهم بذلك. فالعبارات التي يقولها السلف يحفظونه عن أمر الله أو يحفظونه يعني فسروا من أمر الله بعن أمر الله, يعني أن حفظهم نتج عن أمر الله لهم بحفظه, هم منفذون منقادون لأمر الله تبارك وتعالى فوكلهم بذلك وهم لا يعصون الله ما أمرهم. أو يحفظونه من أمر الله بأمر الله, حروف الجر تتناوب, بأمر الله أن حفظهم واقع بأمر الله عز وجل لهم بحفظه. وهكذا نعم المعاني التي يذكرونها, حتى قول من قال يحفظونه من أمر الله أي من أجل أمر الله, يرجع نفس المعنى هذا الأساس اللي ذكرته, من أجل أمر الله لهم بحفظه, يحفظونه من أمر الله من أجل أمر الله, فالله أمرهم بحفظه فهم يقومون بذلك. نعم. أو قول من قال يحفظونه من أمر الله أن حفظهم مما أمر الله به أو مما أمرهم الله به، هذه عبارات السلف، وهي ترجع إلى هذا المعنى أن حفظهم له ليس من عند أنفسهم، وإنما أن الله تعالى قد وكلهم بذلك، فهو ناشئ عن أمر الله أو بأمر الله أو من أمر الله أو من أجل أمر الله، كل هذا يرجع إلى معنى واحد. فهذه يمكن أن ينظر إليها بهذه الطريقة، ولا حاجة لتعداد الأقوال فيها وتكثيرها. والأقرب الله تعالى أعلم هو هذا القول، يعني ليس أنهم يحفظونه من أمر الله أي يدفعون عنه ما يكره مما أراد الله أن يوقعه به مثلا، أو مما استحقه أو غير ذلك، سواء كان بالاستغفار أو بزعمه هو حينما يضع له جندا يحرسونه، ليس هذا والله أعلم هو معناها، وإنما معناها أن هؤلاء يحفظون الإنسان وأن حفظهم واقع بأمر الله عز وجل، يحفظونه من أمر الله. وهذا يدخل فيه حفظ البدن والنفس، ويدخل فيه أيضا الحفظ من مواقعة ما لا يليق، كل هذا. فحفظ البدن أحيانا الإنسان تقع له أشياء أو يقع في أحوال يكون عطبه فيها محققا في مجاري العادات، ثم ينجيه الله عز وجل. هذه التنجية قد تكون مرتبة على سبب، وهو أن الله جعل له ملكا يدفع عنه. نعم. وهكذا أيضا يحفظونه من أمر الله فيما يتعلق بأمر الملك له بالخير، فلا يقع في السوء ومواقف الريب، فالإنسان يجد أثر ذلك في نفسه، يجد من يأمره بأن يصلي، يجد من يأمره بأن يجلس في المسجد لا يخرج، أن يقرأ القرآن، أن يصلي ورده من الليل، أن يوتر، أن يصلي السنة الراتبة، ويجد شيئا آخر يقول له أجل هذا، أخرج من المسجد، نعم، افعل الشيء الفلاني، وشيئا آخر يقول لا تفعل. نعم. نعم. شيخ ما يفسر بالنفس الأمارة وبالنفس اللوامة؟ هذا أيضا يعني لا لا لا يوجد الفطرة، داعي الفطرة وداعي الله في قلب المؤمن، والنفس المطمئنة والنفس الأمارة واللوامة، ويوجد لمة الملك، ويوجد أيضا نزغ الشيطان وما يلقيه في قلب الإنسان من الخواطر السيئة ويأمره بالسوء، كما قال الله عز وجل نعم الشيطان في آية النفقات في البقرة لما قال الشيطان يعيدكم الفقر نعم والفحشاء ويأمركم بالفحشاء، فالشيطان يأمر بهذه الأشياء ويدعو إليها، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم. هو الذي يريكم الضعف. طبعا هنا في أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، الكلام اللي هنا أورد فقط رواية بعد الكلام المتعلق بما قبله، عندكم في كلام آخر في الأصل لابن كثير؟ إن الله لا يغير ما بقوم، هل فسرها؟ فقط هكذا. إيه نعم. على كل حال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه تكلمنا عليها في آية الأنفال. ما هي آية الأنفال؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذكرت عندئذ هذه الآية وتكلمت عليها أيضا في رمضان في الآيات التي يفهمها الناس على غير المقصود. وعند الكلام على آية الأنفال كأن بعضكم متردد في أو متوقف في فهمها أو نحو هذا فيما يبدو لي في بعض العيون، ومنهم الشيخ جابر، أليس كذلك؟ أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وذكرت حينها بأن قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أن الكثيرين يحملونه على معنى ويقولون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، غير ما بنفسك أنت من إرادة السوء إلى إرادة الخير، وتجد أثر ذلك في التغيير في حالك وصفاتك هكذا يفهمونها. لما يقول لهم إنسان يقول له تب إلى الله استغفر، يقول ادعوا لي بالهداية، فيقولون له إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولا لا؟ وحينما ينظر إلى عموم الأمة وسبل استنهاضها وما هي فيه من إثار الإخلاد إلى الأرض وما أشبه ذلك، فيقال إن هذا الأمر لا بد من تغييره، تغيير التفكير عند كثير من المسلمين، ويذكر عندئذ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهذا المعنى قد لا يكون هو المراد بالآية. وكلام أهل العلم كل ما وقفت عليه من كلام أهل العلم يقرر معنى آخر، وهو إن الله لا يغير ما بقوم كما قال في الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن أن ينتقل عنهم الرخاء والرغد في العيش والأمن إلى الخوف والفقر والجذب والحاجة إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة الله إلى معصيته ومن الإيمان إلى الكفر، فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا يحول عنهم نعمته وعافيته حتى يكون التغيير واقعا منهم فيغيروا من الإيمان إلى الكفر ومن الشكر إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم. فهذا هو المعنى الذي يذكره أهل العلم فيها. اتضح هذا ولا ما اتضح؟ ها؟ لا أعلم أحدا حملها على المعنيين. إذا لم أجد أحدا من أهل العلم قال هذا فالله أعلم. الشيخ جابر إيش رأيك؟ واضح؟ طيب تفضل. نعم. نحن نقول له لابد أن يكون عندك قصد وإرادة للخير. نعم. كما قال الله عز وجل الذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم وقالوا ما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. لكن هل معنى هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أن هذا هو المقصود، أنه غير إرادتك من إرادة الشر إلى إرادة الخير فيغير الله عز وجل حالك من الانحراف إلى الاستقامة ويهدي قلبك مثلا؟ هل هذا هو المراد ولا ان المراد معنى الاخر؟ لا يغير ما بقوم، لا يسلبك عافيته الا اذا كان التغيير منك مبتدعا. لا طبعا هذا لا يصح، هذا لا يصح. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفه. أدركنا الوقت. نعم طيب عندكم سؤال؟ نعم تفضل. ما هو الجني؟ لا الجني لا جني جني لا الملك له معقبات يعني من الملائكة وليس الجني. يعني الآن عفوا الآن في سؤال يعني يرد على الذهن، الشياطين في كل مكان، نعم ليه ما يقتلون المصلح الفلاني والعالم الفلاني والداعية الفلاني ليه ممكن يقتله ولا يراها أحد ولا لا؟ ليه ما يسلطون عليه؟ نعم أنه إيش؟ نعم نعم صحيح نعم هو هذا. نعم طيب أحد عنده شيء؟ عندكم سؤال؟ ها؟ هي الآية لا شك أنها تحتمله، أنا ما قلنا ما تحتمله، لكن أنا أنقل لكم كلام أهل العلم، ما رأيت أحدا حملها على معنى تغيير النفس جيد من حال إلى حال فيحصل للنفس تغيير، وإنما تكلموا عن ما ذكرت فسروها بالآية الأخرى. نعم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة نعمها على قوم حتى وضرب الله مثلا كانت قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا الذي يذكره أهل العلم، مع أن المشهور في استعمال الناس لهذه الآية واحتجاجهم بها على معنى آخر، هذا هو المقصود. أنا لا أقول أن الآية ما تحتمل هذا، إنما أقول هذا كلام أهل العلم في معناها. نعم تفضل. كيف قول الطبري؟ أيوة شلون؟ بن جرير يقول له معقبات يعني للإنسان الذي يستخفي بالليل بجرمه ومعصيته وكذا، له من الجند من يحرسونه، نعم فلا يصل إليه أهل الإيمان بالتغيير ويظن أنه بذلك ممتنع بهؤلاء فلا يصل إليه ما يكره، له معقبات من بين يديه. طبعا هو ما هو بأي واحد يحصل له هذا، وإنما يقصد من له ولاية، من له إمارة، من له سلطة، من له شأن إذا كان مقيما على معصية الله. لا أعرف نهيا عن مخاطبة الممسوس في حال المس، لماذا ينهى؟ ليش ما يخاطب؟ ما أعرف لا أدري. ها شلون؟ نعم ملائكة يحفظونه ذكر هذا. ها على كل حال إذا جاء أمر الله إذا جاء قدره خلي بين العبد في أي حال من الأحوال هو في المسجد، ولا يختص هذا في حال دخول الخلاء ولا، لكن الخلاء هي أماكن تجتمع فيها الشياطين، هي مضان وجود الشياطين. نعم أو من إيش؟ على كل حال هو لا يحتاج لا يلزم أن يعرف أن هذا من النفس الأمارة بالسوء ولا من الشيطان. أما اللي من الملك فهو دعوة إلى الخير، والذي من الشيطان أو النفس الأمارة هو من ما يدعوه إلى الشر. لكن هل هذا صادر من نفس أمارة ولا من نفس؟ هو ما عليه، ما يحتاج أنه يلتبس. هو ما كان دعوة إلى الشر ينبغي أن يجتنبه وأن يحذر منه أيا كان مصدره. هذا الذي عليه العمل ويحتاج أن يتنبه له. لكن هل هذه الدعوة من الشر صادرة من نفسه الأمارة ولا من الشيطان؟ يترتب على هذا شيء. إيش الفضل؟ ها؟ إيش الفضل المفضل هنا؟ ها؟ ها؟ ها؟ هذه تخضع لموازين. ما يجلس الإنسان يرجع إلى نفسه يقول هذا يمكنه من أمر الملك أنه هذا هو الأفضل في هذا الوقت. لا، في معايير يرجع إليها الإنسان فيضبط ذلك بضوابط الشرع، ما هو الأفضل في هذا الوقت من الأعمال، وإلا بعدين نطلع صوفية. ها؟ كل ما دعته نفسه إلى فعل خير معين قال هذا من لمة الملك، من أمر الملك، أنا بفعل الآن لأنه هو الأفضل في هذا الوقت. إيش دراك أنه هو الأفضل في هذا الوقت؟ لازم تخضع هذا لمعايير معينة. إذا تعارض مصلحتان، إذا تعارض واجبان، إذا تعارض مأموران، فعندئذ